ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدعة ومن الضلالة ومن النار. أحبتي في الله، حياكم الله وإياكم، وأهلا وسهلا بكم في هذه الغرفة الطيبة المباركة، غرفة القرآن الكريم. أسأل الله جل وعلا أن أكون وإياكم من أهل القرآن الكريم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن أكون وإياكم من الذين يصح فيهم قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إن شاء الله يقولنا يعني سنبدأ في شرح الآية العاشرة من سورة البقرة. هيا بنا إن شاء الله في الصفحة الثالثة نشرع إن شاء الله في شرح الآيات، شرح الآية العاشرة، شرح الأحكام التي فيها. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسلام. يعني إن شاء الله أبدأ أختي مريم. من الشيطان الرجيم: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في حرف جر وهو مرقق ونقف عليه بالمد الطبيعي في هكذا، طبعا وقفا ووصلا هو نقف عليه بالمد الطبيعي، وأيضا وصلا فيه مد طبيعي. في قلوبهم هكذا، قلوبهم القاف في ثالث درجات التفخيم، القاف من حروف الاستعلاء المجموعة في كلمة خص ضغط قض، هذا هو الشاهد، قض القاف. وطبعا بينا الدرجات التفخيم: إذا أتى حرف الاستعلاء مفتوحا وبعده ألف فيكون في الدرجة الأولى، وإذا أتى مفتوحا فقط فيكون في الدرجة الثانية، نعم، وإذا أتى مضموما يكون في الدرجة الثالثة، وإذا أتى مكسورا كان في الدرجة الرابعة، ونقول في أقل درجات التفخيم. ولا يصح بحال أن نقول أن إذا أتى مكسور أن نقول مرقق، لأنه ليس من حروف الترقيق، لكن على أي حال حروف الاستعلاء لا ترقق أبدا. حياكم الله وبياكم، يا مرحبا، حياكم الله الكلم الطيب. نعم، اللام بقية الكلمة كلها مرققة، واللام أتت مضمومة وفيها مد طبيعي لأنها اتصلت الضمة بالواو، ففيها مد طبيعي وصلا ووقفا، يعني هذا مد لا يتغير، مد طبيعي ثابت وصلا ووقفا. في قلوبهم هكذا، بقية الكلمة كما قلنا مرققة، والميم ميم جمع وهي أيضا ساكنة، ونقف عليها بوجه واحد بالسكون، قلوبهم قلوبهم، ولا روم فيها ولا إشمام لأنها ميم جمع. وحين الوقوف عليها تكون الميم هذه في رابع درجات الغنة لأنها ساكنة مظهرة، ساكنة مظهرة. أما حين الوصل فهتكون ميم ساكنة، أتى بعدها ميم متحركة بالفتح في مرض، فتضغم فيها إضغام مثلين صغير بغنة، إضغام مثلين صغير بغنة. ودرجة الغنة في أعلى درجات الغنة، في الدرجة الأولى في تمام الغنة. أحسنتم ما شاء الله. فيصح أن نقول في تمام الغنة أو حرف أغن. نعم. مرض الراء مفخمة والضاد في ثالث درجات التفخيم لأنها مضمومة، مرض مرض لأنها بالضم، في رابع درجات الغنة، عفوا في رابع درجات التفخيم، استغفر الله. طيب، ولما نقف عليها نقف بصفة الاستطالة، يعني نظهر صفة الاستطالة لأن الضاد ستكون ساكنة. درجات الغنة خمس درجات، خمس درجات. قلنا أن أعلاها في المشدد حين تكون الميم أو النون مشددة، فهنا قال الناظم رحمه الله الإمام الجمزوري في تحفة الأطفال، قال وغن ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف غنة بدا. يعني حين يكون الميم أو النون مشددة يكون حرف غنة لأنه في تمام الغنة، هذه هي الدرجة الأولى. أما الدرجة الثانية فتكون في المضغم في الياء أو الواو أو بقية حروف الغنة، الإضغام بغنة، تمام. والثالث الدرجة الثالثة تكون في المخفى، تكون في المخفى. والدرجة الرابعة تكون في المظهر الساكن، في المظهر الساكن، لأنه قد يكون مظهر، يعني قد يكون ساكن لكنه يعني بعده حرف من حروف الإخفاء فيخفى فيه، إذا نتكلم عن المظهر إذا سكن. طيب، الدرجة الخامسة تكون في المتحرك، نون أو الميم المتحركتين، تمام كده. طيب، قلنا نقف على مرض هكذا، مرض نقف عليها بصفة الاستطالة طبعا بالسكون، وجه واحد بالسكون، لكن نظهر صفة الاستطالة في الضاد، وهذه صفة تميز حرف الضاد عما سواه. طيب، أما حال الوصل فتنوين أتى بعده حرف الفاء، فما حكمه؟ فحكمه إخفاء حقيقي وأيضا فيه الغنة، وهنا الغنة في الدرجة الثالثة، الثالثة، مرض ثاء. وأيضا ستكون الغنة مرققة، الغنة ترقق أو تفخم، أحيانا ترقق وأحيانا تفخم، فإن كان الحرف المخفى فيه حرف استعلاء فتكون الغنة مفخمة، وإن كان الحرف المخفى فيه من حروف الاستيثال تكون الغنة مرققة. طيب، فزادهم، فزادهم، الكلمة كلها مرققة، والزال والزاي عفوا، الزاي فيها مد طبيعي وقفا ووصلا، فزا فزا هكذا، فزادهم، فزادهم. الميم ميم جمع، ونقف أولا على الكلمة بوجه واحد بالسكون المحض، وأيضا لا روم فيها ولا إشمام. طيب حد يقول لي كيف لا روم فيها ولا إشمام وهي مضمومة؟ قلنا لأن ميم الجمع حتى وإن أتت مضمومة لا روم فيها ولا إشمام. طب ما هو الدليل؟ الدليل قول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في طيبة النشر قال: وخلفها الضمير وامنع في الأتم. الضمير اللي هي الضمير وامنع في الأتم أي امنع الروم والإشمام من بعد ياء أو واو أو كسر وضم وتاء تأنيث وميم الجمع. وميم الجمع وميم الجمع مع عارض تحريك كلاهما امتنع. إذن يمتنع الروم والإشمام مع ميم الجمع. طيب أما حين نقف عليها فستكون هذه الميم غنة الميم في الدرجة الرابعة من درجات الغنة لأنها ستكون ساكنة. طيب وصلا ستكون في الدرجة الخامسة من درجات الغنة. فاسم الله، الله أعظم اسم في الكون. أتى ستكون لام لفظ الجلالة مفخمة لأنها سبقت بالضمة، الضمة التي هي في ميم الجمع. وطبعا عندنا همزة الوصل تثبت ابتداء وتسقط درجا، تسقط درجا يعني لو وصلنا الكلام وصلنا قلوبهم في قلوبهم مرض فزادهم الله، فزادهم الله تسقط هنا همزة الوصل. أما حين الابتداء عليها فستكون محققة الله الله هكذا. طيب ما علة التشديد في اللام؟ علة التشديد أن اللام لام التعريف أدغمت في اللام الثانية، فهذه علة الإدغام التماثل، التماثل. طيب كم وجه في الله لفظ الجلالة؟ هنا أتت الهاء مضمومة فيكون فيها سبعة أوجه. طيب قل لي ما هم السبعة أوجه؟ اتفقنا أن الروم والإشمام يكونان مع المرفوع أي المضموم، ويكون المخفوض أو المكسور فيه الروم فقط، والمنصوب لا روم فيه ولا إشمام. تمام كده؟ طيب قلنا إن كانت الكلمة فيها عارض للسكون أي فيها ثلاثة أوجه بالسكون وهي مضمومة الأصل فيها الضم، الضم الأصلي، فسنضيف إليها أيضا ثلاثة أوجه أخرى بالإشمام فتصير ستة أوجه. وأيضا حال الوصل عندنا وجه واحد وصلا وهو بالمد الطبيعي مع الوصل، فهنا يضاف له الروم، يعني الروم يقاس على وجه الوصل، يبقى عندنا ثلاثة بالسكون وثلاثة بالإشمام ونضيف وجها بالروم، إذن عندنا سبعة الجلالة المضمومة أو المرفوعة. طيب فزادهم الله مرضا، مرضا مرضا. الكلمة هذه الميم مرققة والراء والضاد والألف مفخمة. طيب إذا نقول أن الكلمة كلها مفخمة ما عدا الميم. طب إزاي؟ الميم نراعي فيها الترقيق ثم نأتي بالتفخيم، بالتفخيم في الراء ثم الضاد والألف تبعا لحرف التفخيم وهو الضاد، فنقول ما رضى، ما رضى هكذا. تمام؟ والضاد في أعلى درجات التفخيم، الضاد في أعلى درجات التفخيم ضاء لأنها أتت ضاد وبعدها ألف، ونقف عليها بالمد الطبيعي مرضى مرضى مرضى هكذا. طيب وصلا، وصلا عندنا تنوين أتى طبعا هذا يسمى مد العوض، مرضة هي مرضا، لكن وقفنا بالألف عوضا عن التنوين. طب وصلا تنوين أتى بعده حرف الواو فحكمه إدغام بغنة، إدغام بغنة. طيب ولهم الواو حرف عطف مبني على الفتح، ولهم، ونراعي أن الواو زائدة أي ليست من بنية الكلمة، لهم هذه كلمة خاصة لكن سبقت بحرف عطف وهو الواو، ولهم. إذا نراعي أن نعطي الكلمة حقها من غير أن نأخذ من حرف الواو، ولهم. مفيش واحد يقول لي مثلا ولهم، لا، ولهم. فنعطي الكلمة حقها كاملا غير منقوص. لهم الكلمة كلها مرققة، والميم ميم جمح، ونقف عليها بوجه واحد بالسكون المحض وغنة الميم في الدرجة الرابعة، ونراعي أن هذه الميم مظهرة حال الوصل مع حرف العين، لأن حرف العين من حروف الإظهار الشفوي للميم الساكنة. عذاب الكلمة كلها مرققة، والذال فيها مد طبيعي وصلا، أما وقفا فهو مد عارض للسكون، عارض للسكون. عذاب. إذن فيها القصر والتوسط والطول، اثنان أو أربع أو ست حركات. وأيضا الباء حين نقف عليها ستكون حرف من حروف القلقلة، وهي مجموعة في كلمة قطب جد. فالباء هنا سنقف عليها وستكون ساكنة متطرفة، فتكون قلقلة وسطى. أما عن درجات القلقلة فنقول أن المشدد المتطرف في الدرجة الأولى أي قلقلة كبرى، والساكن المتطرف قلقلة وسطى أي في الدرجة الثانية. أما الساكن المتوسط يعني إن أتت في وسط الكلمة أو ساكن ثم سنصل بين الكلمتين فتسمى قلقلة صغرى. أما إن أتى حرف من حروف القلقلة متحركا فنقول أو نطلق عليه قلقلة نسبية، لأن القلقلة صفة ملازمة لحروف القلقلة. طيب عذاب أليم. تنوين أتت بعده الهمزة، إن شاء الله بعد ما ننهي مباشرة الشرح اسأل في أي شيء مر بنا وإن شاء الله سنجيبك بإذن الله، لكن علشان التسجيل يعني يكون المسألة فيها تسلسل إن شاء الله. طيب تنوين أتى بعده همزة فحكمه إظهار حلقي. وطبعا حروف الإظهار الحلقي معروفة، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. أو ممكن نقول بيت ونأخذ كل أول حرف من كل كلمة، ويعني تكون هي الستة أحرف. قال إن غاب عني حسين هملي خبره، إن غاب عني هملي خبره. أو نقول أخي هاك علم حازه غير خاسر، فنأخذ أول حرف من كل كلمة فنستخرج هذه الستة أحرف. طيب أليم الهمزة همزة أصلية محققة في البدء والوصل. أليم الكلمة كلها مرققة، واللام فيها مد طبيعي وصلا وهو عارض للسكون وقفا. طيب أليم نقف عليها بسبعة أوجه. إزاي؟ هنقول أن هذه الكلمة أتت منونة بالضم، منونة بالضم، هي أليم، أليم، لا لا عفوا، أليم، أليم، أي نعم صح. طيب حين نقف عليها سنقف عليها بثلاثة السكون العارض للسكون، أليم حركتين أو أليم أربع حركات أو أليم ونشبع المد ست حركات. طيب ونضيف إليها ثلاثة أوجه أيضا على هذه الأوجه بالإشمام، ثم لنا وجه بالروم حال الوصل، أليم أليم بما. طيب وحين الوقوف عليها بالسكون تكون غنة الميم في الدرجة الرابعة من درجات الغنة. أما وصلا فهي ستكون الميم، هذه الميم هذا تكون تنوين أتى بعده حرف الباء فحكمه القلب أو الإقلاب، فتقلب ها يقلب هذا التنوين إلى ميما ساكنة مع حرف الباء فيصير إقلابا بغنة، إقلاب مع الإخفاء مع الغنة، يعني فيها شغل كثير أكثر من الإخفاء في الميم الساكنة، يعني سيزيد عليها عمل إضافي عن الميم الساكنة، الإخفاء في الميم الساكنة. أولا ينقلب التنوين إلى ميما ساكنة، ثم بعد ذلك تأخذ حكم الإخفاء في الميم مع الباء. طيب بما الباء حرف جر وما موصولة وليست نافية، بما كانوا نقف على بما بالمد الطبيعي وصلا ووقفا. بما كانوا الكلمة كلها مرققة والكاف فيها مد طبيعي وصلا ووقفا، والنون في الدرجة الرابعة من في الدرجة الخامسة من درجات الغنة، كانوا نو وفي النون مدا طبيعيا وقفا ووصلا، كانوا هكذا. يبقى لنا فيها وجه واحد بالمد الطبيعي. يكذبون طبعا الإمام ورش يشدد الذال فيقول بما كانوا يكذبون طبعا لنافع، نافع ورش وقالون يكذبون، طبعا احنا برواية حفص سنقرأ بالتخفيف بما كانوا يكذبون، ونراعي الهمس في الكاف، نراعي فيها الهمس يك يك يك، حياكم الله، الله يبارك فيكم، يكذبون. طيب والباء فيها قلقلة نسبية، الباء فيها قلقلة نسبية لأنها مضمومة، وفيها أيضا مد طبيعي وصلا وهو عارض للسكون وقفا، وتكن غنة النون وقفا في الدرجة الرابعة، أما وصلا فستكون في الدرجة الخامسة، وفيها ثلاثة أوجه بالسكون المحض، اثنان أو أربع أو ست حركات، قصر أو توسط أو طول، ولا روم فيها ولا إشمام، وامنعهما في الفتح والنصب، وامنعهما في النصب والفتح بلا، وامنعهما في النصب والفتح بلا. وبذلك نكون قد انتهينا من شرح هذه الآية العاشرة من سورة البقرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا في شرحها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها. طيب كان في الأخ يريد يسأل فيها، يسأل في الشيء مما مر. خرج. طيب معلش قدر الله ما شاء فعل. طب حد عنده سؤال فيما مر بنا ان شاء الله؟ يعني انا كنت ممكن اجيب يعني لو كده، لكن انا قلت يبقى يعني يكون التسجيل الآية كاملة شرح، وبعد كده الأسئلة تأتي في آخر الآية، يعني حين ننتهي نجيب عن الأسئلة يعني. فلو حد عنده سؤال يتفضل. طيب ان شاء الله ربنا يسهل ان شاء الله. احنا بنشرح كل حاجة الان، مش هنشرح كل يوم حاجة، احنا بنشرح كل اللي بيقابلناه. احنا الان بنشرح كل ما نلقاه في الاية. اي نعم اتفضلي يا اختها. نعم جزاكم الله خير.